أما كيف نحصن أنفسنا وأهلنا من هذه التيارات الفكرية والإرهابية، وما هو السبيل للقضاء على هذه المناهج الهدامة؟ هو بمعرفتها، والوقوف على الكتب والأشرطة والكلمات والندوات والمحاضرات للناصحين والصادقين ولأهل العلم والفتاوى الموجودة التي تحذر من هؤلاء. واعلموا أن من تكلم في هؤلاء لن يسلم من تشويه سمعته، فمن كان محتسبا للأجر عند الله جل وعلا وإنما يريد هداية الناس فليكن إمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهمه ما يقال فيه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الإنسان بشر، لكن وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذكر الله يجلو الصدع عن القلب ويذهب الهموم والغموم والأحزان، وإذا كنت صادقا ثق تماما أن الله سيجري الخير ولو بعد حين على يديك، وسيقبل الناس ويقبل الناس بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.